قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش. اهتز العرش. العرش ده اكبر مخلوق في الوجود كله. يعني السماء ال 160 مليار سنه ضويه دي ما هيش حاجه في سماء الدنيا. اهتز العرش ليه؟ يعني ايه اللي يخلي العرش يهتز؟ لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. مين سعد بن معاذ؟ ايه سعد بن معاذ؟ يعني من هذا الانسان الذي يهتز له اكبر مخلوق في الوجود كله؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشيعه 70,000 ملك لم يطأ الارض من قط. متخيل؟ وثبت وصح النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه حملت جنازته. ابن القيم رحمه الله قال ان سعد بن معاذ في الانصار كان يعدل ابا بكر الصديق في المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. والنبي عليه الصلاه والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل قبر سعد بن معاذ وهما بيدفنوه. فالنبي ايه؟ نزل دخل القبر فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قالوا ما ابطاك يا رسول الله؟ يعني تعبت المده دي كلها جوه ليه؟ فقال ضم سعد بن معاذ في قبره فدعوت الله ففرج عنه. النبي عليه الصلاه والسلام ما رضاش يخرج من قبره غير لما اطمن عليه من ضمه القبر. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين سعد بن معاذ ده يا جماعه؟ يعني انا واثق ان معظم الصحابه ما كانش يعرف كده عن سعد غير لما مات سعد. هي دي عظمه هذه الشخصيات، عظمه الشخصيات اللي ما حدش يعرف عنها حاجه الا لما تموت. عايزين نفهم سعد بن معاذ حصل معاه كل ده ليه؟ سبب حاجتين. الحاجه الاولانيه مستعد يخسر اي حد عشان ربنا، مستعد يقف في وش اي حد عشان ربنا، مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى. صفه باهره، صفه القلب الخالص لله سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ ما خدش حاجه. سعد بن معاذ ساب كرسي القياده ونزل تحت رجلين النبي عليه الصلاه والسلام وقعد وسط الجنود الالاف اللي متابعينه وما خدش اي شيء وما اعترضش، بل كان فرحان بالتضحيه بتاعته. سعد بن معاذ اهتز ليه العرش ليه؟ القضيه مش قضيه كتر صلاه، ابو بكر كان اكتر صلاه منه. القضيه مش قضيه نشاط في الدعوه الى الله، مصعب بن عمير كان انشط في الدعوه الى الله منه. القضيه مش قضيه، القضيه لو قضيت اي عباده من اللي احنا عارفينها الصحابه كان منهم متميزين عنه. يبقى في حاجه جديده يا جماعه في سعد بن معاذ، في حاجه مميزه في سعد بن معاذ. يبقى لما جه اسلم فراح لمصعب بن عمير، مصعب بن عمير قال له اجلس نكلمك فان كرهت امرا صرفناه عنك. يا سيدي لو ما عجبكش همشي واسيب لك المدينه، بس اسمع بس. سعد مصعب بيسيسه، فلما سمع الكلام تهلل وجهه وقام واغتسل واسلم. انا عايزك تشوف بقى سعد بن معاذ عمل ايه في اول يوم في اسلامه. رجع على قومه فقومه مستنيينه بقى يشوفه هيعمل ايه. فقال ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، انا ما عدتش هنطق مع حد منكم. قالوا ليه انت؟ يعني هو المعروف ان الناس بترمي اللي بيحكمها، مش عايزينك. انما اللي بيحكم يرمي الشعب ويقول له مش عايزك. طب ليه؟ هو في حاكم يعمل كده؟ ده بيبقوا مثبتين في الكرسي بايديهم واسنانهم. ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. ليه يا ابن معاذ؟ عشان ايه؟ حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يا تؤمنوا يا اما ما عدتش عايز اعيش معاكم ولا عايز منكم حاجه اصلا. فما بقي رجل ولا امراه من قومه الا اسلموا. رجع بيته، مراته مستنياه ما بينطقش معاها. عايز ايه؟ قال لها انك علي حرام. ليه؟ ان لم تؤمني بالله ورسوله. انا عايز اقول لكم يا اخوانا شخصيه سعد بن معاذ مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا، مستعد يخسر اي حد عشان ربنا. لما اسلم راح يعمل عمره في في مكه، فكان صاحب اميه بن خلف، فاميه بن خلف استضافه. ابو جهل شافه وهو بيطوف، ابو جهل كان هيتجنن، قال له انتم الذين اويتم الصباح؟ لا، انتوا اللي خدتوا محمد بن عبد الله واويتموه هو واصحابه. والله لولا اميه لما عدت الى بيتك سالمه. انا عايزك تتخيل سعد بن معاذ واحد لوحده وواقف قدام زعيم مكه ابو جهل وواقف في صحن الكعبه، المفروض بقى يسايس اموره عما يرجع بلده. فاذا بسعد يرتفع صوته ويقول والله لو منعتنا الطواف حول الكعبه لامنعنك ما هو اشد منه عليك، لامنعنك تجارتك الى الشام. ايه ده؟ يعني ده كده مقتول مقتول يعني. ومش همه أمية بن خلف غضب عشان ابو جهل، قال له لا ترفع صوتك يا سعد. انت بترفع صوتك على مين؟ قال له اسكت يا اميه. قلب بقى على اميه نفسه، اسكت يا اميه فلقد سمعت رسول الله عليه الصلاه يقول انهم قاتلوك. هو ايه ده يا جماعه؟ ده مستعد يقف في وش الدنيا كلها، ده مش اي حاجة في طريقه ربنا بيدوس عليها. صفة مبهرة كل ما بتجمع مواقف سعد بن معاذ بتفهم ان كان عنده ربنا فوق كل حاجة، مش فوق كل حاجة، مستعد يقف في وش الدنيا كلها عشان ربنا. كان في وسط الانصار زعيم، وكان في وسط الجزيرة العربية من الشخصيات اللي له علاقات جبارة، أمية بن خلف ياخده يطوف، واليهود زي ما هنشوف الوقتي في بني قريظة يقولوا عايزين حكم سعد بن معاذ، علاقاته الدبلوماسية عالية جدا، ضحى بكل ده عشان دين ربنا وعشان ربنا. في غزوة بدر النبي عليه السلام قاعد مستني الأنصار هيقولوا ايه، هو عارف ان المهاجرين وراه، انما الأنصار هيجوا ولا مش هيجوا، يعني هو ما خدش عليهم العهد انهم ينصروا بره المدينة المنورة. فالنبي عليه السلام قبل ما يدخل الغزو عايز يطمن، فقال اجيبوا علي ايها الناس. يقوم ابو بكر يتكلم، مش عايز ابو بكر، ما انا عارف ان انت معايا، اجيبوا علي ايها الناس. يقوم عمر يتكلم، مش عايز عمر، انا مش عايز مهاجرين. فقام سعد، اتقصدنا يا رسول الله؟ ان اعطاناك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعه، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه وراءك، ولو سرت بنا الى برك الغمام، منطقه صخور بركانيه في جنوب الجزيره العربيه لا يوجد بها ابار ولا مياه، ولو سرت بنا الى برك الغمام لخضناه وراءك يا رسول الله. اني اكلمك عن قومي الانصار يا رسول الله، صلح بال من شئت. شوف بقى الكلام، شوف بقى سعد بن معاذ، الكلمه دي بتعرفك من هو سعد. يا رسول الله، صلح حبال من شئت واقطع حبال من شئت، مهما كان مهم بالنسبه لنا اقتصاديا او سياسيا او في العلاقات القديمه، واقطع حبال من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، سالم من شئت، حارب من شئت. يا رسول الله اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لن نخالف امرك. هو ده سعد بن معاذ، اي حاجه عشان ربنا اعملها، اي حد عشان ربنا انا مستعد اخسره، اي حاجه عشان ربنا مستعد اضحي بيها. لما اصيب بالجرح بتاعه في غزوه الاحزاب وما كانش جرح خطير يعني، فقال اللهم ان كنت قد ابقيت قتالا بين نبيك وبين المشركين فلا تقبلني اليك. يا رسول الله، يا رب انا مش عايز اموت الا لما اطمن ان ما عادش مكه هتقف في وش النبي عليه السلام. وان كنت لم تكتب قتالا بين نبيك عليه الصلاه والسلام وبين المشركين فاقبضني اليك. انا عايز اموت يا رب، انا عايز اقابلك. كان شاب صغير في هذا الوقت يا اخوانا، زي ما نقول الوقت دي. لماذا اهتز العرش لسعد بن معاذ؟ ان قلبه ده كان ملكيه خالصه لله، ان سعد بن معاذ كان ربنا وبس، ربنا وبس، فحد مستعد يعمل اي حاجه عشان ربنا، يخسر اي حاجه، يقف في وش اي حد عشان ربنا. صفه صعبه جدا يا اخوانا.